وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى أهلها أنهم قادرون

إن الله لذو فضل عليهم ولكن أكثرهم لا يشكرون قل قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما أظن وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل ولا تعملون من إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من قال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا الذين آمنوا وكانوا يتقون له البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم قل إن

يروا العذاب الأليم دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آية لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من طيبات فما اختلفوا حتى جاءهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك ربك فلا تكونن من الممترين. فإن كنت في شك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولا تكونن انظروا ماذا في السماء. يشاء حتى